إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 75 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا مش هنتكلم عن الحطايا كتير، بعد ما وصلنا للتفسير اللي يكشف لنا السر الخطير في استعماله قوة التعبير وسيلة لأزية الصغير والكبير. السر هو قسوة الزمان عليه، حتى من أمه ومن كل اللي كانوا حواليه. اتخلق من ظروف تعيسة وقضى طفولة يائسة، ويئس من احترام الناس وتقديرهم، وابتدى يثير اهتمامهم بذمهم وتحقيرهم. من 3 أيام وإحنا بنستعرض حياته في الجاهلية قبل الإسلام، النهاردة هنشوف له صورة من زمان مشهورة وفي كتب الأدب محفوظة ومنشورة. كبر وشاب، لا انصلح حاله ولا تاب، ولا لجم لسانه ولا حركه بحساب، إلا خلاه يضرب في الخلق ضرب الرماح في الرقاب، لحد ما وقع دي الوقعة اللي حيحكيها على عهد سيدنا عمر بن الخطاب. ما هذه الأموال والأنعام تساق سوقا بأرض اليمامة؟ هذه أموال الصدقات. سوقا لبيت المال يا نعامة، زف الأداعيب إلى اليتامى. من يسوقون هذه الأموال؟ ويحك، إلى بيت مال المسلمين. أمن قرقرة بأرض اليمامة؟ إيه الحطيئة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، فكيف بك إذا رأيت في فارس والعراق، وكيف بك إذا رأيت في الشام وبلاد مصر؟ ليهنهم ليهنهم ولأمنا الهبل. من تعني؟ من ورثوها بسجدتين وركعتين وحوقلتين وبسملتين؟ إيه؟ أولئك القائمين على أمر المسلمين وبيت مال المسلمين. كذبت والله، إنما أبلغوا البلاء الحسن ونصروا الله ورسوله، وما ورثوا هذه الأموال ولا ورثوها، إنما الأرض لله يورثها من يشاء، وإنما هذه الأموال للفقراء كافة. ويحك، إنما أمازحك يا رجل، ألا تفرق بين الجد والهزل؟ غر غيري يا حطيئة، أنت رجل مرتد فاسد الدين. ما أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أمر العباد أبو بكر رحمه الله حتى سارعت تغمزه وتلمزه، ألست القائل أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاسمة الظهر. جدير بقولي هذا أن يضحكك لا أن يغضبك، فأنت تعلم وكل الناس يعلمون أن لم يكن لأبي بكر من ولد يدعى بكرا. ألا تفرق يا رجل بين الجد والهزل؟ لا والله، ما قلته إلا يوم أن ارتدت القبائل خالعا عنك طاعة أبي بكر، ويوم تابت القبائل تبنى. اضحك يا رجل اضحك، ما لنا وعهد أبي بكر اليوم، إن هذا عهد عمر، وما أدرك ما عمر. تنحى عني، قبحت من همزة اللمزة. بعدا لك من غبي أحمق. أي أمامة أقبلي يا امرأتي، أي مليكة أسمعي يا بنيتي، أي ضراء انتهزي يا عجوز، أي بنيي الزني يا أوس، التصق بي يا سوادة. التفوا حولي جميعا، فقد ظهر وراء رعاة الصدقة موكب رجل ما أحسبه إلا عامل عمر بن الخطاب على اليمامة. ألا فالتفوا حولي، فإذا حاذانا تضرعت إليه وتشبثت به، فلا أتركنه أو ينيلني عطاء. أيها الأمير، أيها الأمير، بالله ورسوله، ألا جبرت بيتا من فقراء المسلمين؟ هذا أنت يا حطيب؟ عرفتني أيها الأمير، عرفتك النعمة والرحمة. هذه أمامة زوجي، وهذه مليكة ابنتي، وهذه ضراء أمي، وهذان ابناي أوس وسوادة. أين تريد حطيب؟ العراق، فقد خطمتنا هذه السنة بالجوع والخوف. وتصنع ماذا في العراق؟ وددت أن أصادف بها رجلا يكفيني مؤونة عيالي وأصفيه مدحي أبدا. قد أصبته يا حطيب، فهل لك فيه يوسعك لبنا وتمرا ويجاورك أحسن جوار وأكرمه؟ هذا وأبيك العيش، وما كنت أرجو هذا كله. فقد أصبته. عند من؟ عندي. ومن أنت أيها الأمير؟ الزبرقان بن بدر. وأين محلك؟ إن اليوم كما ترى أسوق صدقات اليمامة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإذا فرغت من ذلك وعدت إلى دياري رجوت أن أجدك هناك قد سبقتني. يا غلام، علي بثلاثة ظهر. يا حطيئة، اركب هذه الإبل واستقبل مطلع الشمس، وسل عن القمر حتى تأتي منزلي، فإذا أتيت منزلي سر إلى أم شذرة أمي وادفع إليها هذه الرقعة، فإنها إن رأتها عرفت لك ما أردت من إكرامك ولبي. ونعمة عين، رضي الله عنك وأرضاك أيها الأمير. سر على الطائر الميمون وعد حميدا. الزبرقان بن بدر، استقبل مطلع الشمس وسل عن القمر كأنه الطبع أو سابور الجنود. بل ذو القرنين يا امرأة، أما ترين كثرة القرون من حولي؟ حسبتك تقول كثرة القرون في رأسه. تبا لك يا ضراء. وما الزبرقان يا أبا؟ ألأنه يلبس عمامة مزبرقة؟ الزبرقان الرجل الجميل الخفيف اللحية، أو الرجل يوشك أن يصير امرأة. بل الزبرقان اسم من أسماء القمر يا مليكة، ومن أجل ذلك قال أستقبل الشمس وسل عن القمر. ويل أمه، اسمه الزبرقان وأبوه البدر، فجده لا شك زحل. حسبكما، أتلمزانه وتطلبان رزقه؟ ما لك وما نقول مليكة، إنما أرضعتني العجوز الحقد والسوء في لبانها. تشتمني يا ابن الخنا. والخنا أمي. أبا خلينا من أمك وهلم بنا إلى أم شذرة. مرحبا بكم من أهل بيت، ادخلوا الدار على الرحب والسعة. ما أحلاك يا مليكة، جميلة كاملة. يا هنيدة، هنيدة. من هنيدة؟ زوجة الزبرقان. يا هنيدة، لبيك وسعديك يا أم الأمير. اليوم، اليوم بحق قتلنا بني عومتنا من بني شماس القريعيين كمدا. بشرك الله بالخير يا أم الأمير. عندك اليوم أهل بيت رجل لو مدح الزبرقان ببعض شعره لشرف على سائر العرب مدى الزمان. فأي أهل بيت رجل تعنين يا أم الأمير؟ هذا الرجل. ومن هو؟ جرول الحطيئة. الحطيئة في دارنا؟ بخن بخن يا بشراي، فمن أرسله؟ أميرك الزبرقان. انظري كيف ينتهز النهزة فلا يدركه منافسه، كيف به إذا طوقه الحطيئة بمدائحه فجمع إلى الإمارة خلود الذكر، فأين يدركه بغيض ابن أنف الناقة؟ ابن أنف الناقة؟ ألم تسمع بأنف الناقة ذاك من قبل أيها الشاعر؟ ما أقرب أنف الناقة أن أراه وأخترمه وأخزمه إن شئت، أما أن يلد أنف الناقة ولدا فما سمعت به. أنف الناقة ذاك هو من علية أعمامنا، واسمه جعفر بن كريع بن عوف، وإنما سمي جعفر أنف الناقة لأن أباه قريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه، فبعثت جعفرا هذا أمه إلى أبيه ليحمل إليها قسمتها، فأتى أباه ولم يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها، فقال قريع شأنك بهذا، فأدخل جعفر يده في أنفها وجر ما أعطاه أبوه فسمي أنف الناقة. هو يغضب القريعيون إذا دعوا بأنف الناقة؟ نعم نعم، عليك بهم أبا مليكة. انظري مليكة يا هنينة، أهذه ابنتك؟ نعم. تبارك الله يا مليكة، جميلة كاملة الخلق. ويها هنيدة ويها، هل أمي فأنزليهم من دارك منزلا كريما وأكثري لهم التمر واللبن؟ على الرحب، على الرحب من أهل بيت، اتبعوني. ما ترى أبا مليكة في هذا الجانب من بيتنا؟ أله غلق علينا؟ نعم، بيننا وبينكم هذا الباب. رديه دوننا حتى يحضر طعامكم. استريحوا بنية، ضعي أوزارك أمامة، أما أنت يا ضراء تنحي فاجلسي منا بعيدا. هون الله شأنك من عاق زني. انظري يا ضراء، لو أنني قصدت أعداء الزبرقان من بني عمومته أنف الناقة هؤلاء فقلت فيهم قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ أتراهم بعدها يغضبون إذا دعوا أنف الناقة؟ بل والله يصير فخرا لهم ومدحا. ما أقدرك من شيطان. أتنتظران طعام القوم وتبيتان الغدر بهم؟ مليكة ما لك وما نقول، بغير هذا تموتون جوعا. هذا مكسبي ومنه معاشي، ألا سريت عنا بحسن غنائك حتى يحضروا الطعام؟ قولي من جيد شعري إذ مدحت: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، أنعموا لا كدروها ولا كدوا. يا سلام على الطبع الخوان اللي ملوش أمان، دايما يقابل الإحسان بالجمود والنكران. الحطيئة قبل ما ياخد نفسه كان بيفكر وبيقدر مين أربح له أكتر، الزبرقان ولا ولاد عمه اللي معديهم من زمان؟ يمدح مين ويهجي مين؟ واللي يدفع 50 أحسن من أبو 49. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.